وبطأ به العمل، فالعبرة بالعمل. أما أمر النسب فليس هو المعيار وليس هو الميزان. إن أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا. الحديث الذي يليه قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب لا يأتي الناس بالأعمال، فتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا أو أعرض في عاطفيه. باب في ذكر ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه زجر عن سب السلطان، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ما أصيب المسلمون وما منوا من الفتنة والفساد إلا لما أشيع فيهم الكلام على السلطان والأمير. أول ما وقع هذا في عثمان رضي الله عنه، ذكروا معايبه، وإن كان رضي الله عنه مبرأ من هذا الذي رموه به، لكن شهروا هذا وتكلموا به على المنابر. كان هذا بداية الفتنة وبداية سب السلطان وسب الخليفة من لدن عثمان رضي الله عنه، حتى قتل ظلما وعدوانا ومات شهيدا بسبب هذا الخروج عليه. كان سببه اللسان، لأن الخروج بالسنان يسبق الخروج باللسان، وهذا مذموم وذاك مذموم. وإنما أهل السنة والجماعة ليسوا بأهل فتنة وليسوا بأهل ثورات وانقلابات، إنما دعوتهم دعوة رحمة ودعوة هدوء ودعوة صبر، ويزنون الأمور بميزان المصالح والمفاسد. والآن يحكم البلاد 60 سنة إمام جائر بطش خير من أن تمر عليهم ليلة بلا إمام. وهذه مقولة مشهورة عن السلف، شهد لها الأدلة وشهد لها الواقع، حتى قال ابن تيمية: لا يعرف في تاريخ الإسلام أن طائفة خرجت على السلطان فأصابت خيرا وأتت بخير، إنما أتت بالفساد. حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لما مات عبد الله المبارك أذن هارون الرشيد للناس يعزوه في ابن المبارك، مع أن لا نسب بين هارون الرشيد وابن المبارك، فقال له وزيره الفضل: لما؟ قال: ألم تسمعه يقول لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوالنا. فالسلطان ولو كان جائرا ولو كان ضرورا ولو كان يأخذ أموالك ولو كان يضرب ظهرك، يدفع الله به من الشر أكثر مما تلقاه أنت من الأذى. فما تلقاه أنت منه من الأذى والضرر تكفير لذنوبك، ولأن تكون مظلوما خيرا من أن تكون ظالما. فلازمنا ولله الحمد نزداد يقينا في منهج السلف كل يوم، ونعرف صدقه وحقيته، ولا نخدع ولا يستخفنا الذين لا يعلمون. فكم من مثرثر وكم من معارض وكم من قائل: أنتم جبناء، أنتم لا تعرفون الواقع، أنتم كذا أنتم كذا. فالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدة، والواقع أيضا أمر على هذا، لا يخفى هذا على من له عينان، فلا يستطيع أحد أن يسد وأن يرد ضوء الشمس. فحسبنا الله ونعم الوكيل. كنا قبل الأحداث والدروس مسجلة ومسموعة، نقول يمشي الماشي من النوبة إلى رأس البر لا يخاف إلا الله، مسجلة موجودة قبل الأحداث في أول شهر الذي يقال له يناير في أول السنة، وما مرت أيام قليلة إلا أدرك الناس. كنا نقول له نكرم يمشي الماشي من بلاد النوبة في جنوب مصر إلى رأس البر لا يخاف إلا الله. واليوم ربما لا يأمن الشخص أن ينزل من بيته إلى المسجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم لا منتهى لها. هذا الواقع. انظر أمر فتح باب سب السلطان والتشهير بعيوبه، هذا أمر خطير، أمر خطير ومسلك عظيم مخالف لمنهج السنة والجماعة. يقول حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وكل الأحاديث ستصب فيما لخصته لكم في بداية هذا الباب. يقول حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي فديك أن موسى بن يعقوب أخبره عن عبد الأعلى بن موسى بن عبد الله بن قيس بن مخرمة أن إسماعيل بن رافع يحدثه عن ابن أسلم عن أبيه قال قال لي أبو عبيدة أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب السلطان فإنه ظل الله في الأرض. وهذا الحديث من كان معناه يعني صحيحا إلا أن أستاذه ليس صحيحا، والمراد أنه ظل الله في الأرض، يعني يفسر هذا الكلمة أو الحكمة المعروفة أن الله عز وجل لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال باب في ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعام ولا باللعام. قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الحسن بن عمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان. انظر ذكر هذا الحديث في مساق ذم سب السلطان والأمراء السلاطين والأمراء ولعنهم. نعم، لأن بدل من أن تدعو عليهم، بدل من أن تسبهم، بدل من أن تلعنهم وجعلهم، كان فضيل بن عياض يقول لو أعلم لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. كان الإمام أحمد يقول هذا أيضا، عبد الله المبارك كان يقول هذا، لو أعلم دعوة لي مستجابة لدخلتها للسلطان، لأن بصلاح السلطان صلاح الرعية. نعم، ولو أن الناس تابوا إلى الله وفوضوا أمرهم إليه ولجعوا إلى الله ورجعوا إليه ولم يتكئوا على السيف لنصرهم الله، أما يخرجون فيتكئون ويتكلون على السيف فيكلهم الله لأنفسهم وأنفسهم ضعيفة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان، لا تلعنهم ولا تغشوهم، لا تغشوا مجالسهم ليس لكم عندهم حاجة، ولا تلعنهم، هذا منهج السلف، لأنك يخشى عليك إذا أتيت السلطان أن تفتن بدنيا وأنت لست في مأمن من هذه الفتنة، فتجنب ممن له قدرة وأهلية من أهل العلم في نصيحة السلطان فيما بينه وبينه بدون تشنيع ولا تشهير، فهذا أمر طيب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وقد كان علماؤنا الكبار على هذا النحو بدون تشهير وبدون تشنيع وبدون سب أو لا، إنما كانوا يلتمسون الدعاء للسلطان عسى أن ينصرح. وليس هذا جبنا من عبد الله المبارك، عبد الله المبارك الذي كان يجاهد سنة ويحج سنة لا يخاف من سلطان ولا يخاف من هذا. ماذا يقول؟ عسى أن ينصرح لهذه الدعوة. عبد الله المبارك الذي كان غنيا، الذي كان كريما، الذي كذا الذي كذا، ويجاهد سنة لا يخاف من أحد، ويحج سنة لا يخاف من أحد، هل ترونه يجاب السلطان؟ الجواب لا. ما يقول أدعو للسلطان وهو يريد مجاملة السلطان؟ أبدا. إنما هذا دين ومنهج، بارك الله فيك. قال حدثنا هدبة بن عبد الوهاب، قال حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا حسين بن واطب عن قيس بن وابع عن أنس بن مالك قال: مهانا خبراؤنا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تخشوهم ولا تبغضوهم. يعني كانوا صالحين فليسوا بأهل أن يبغضوا، إن كانوا من الأئمة الراشدين فليسوا بأهل أن يبغضوا، وإن كانوا غير ذلك لا مانع من بغضهم، ولكن أيضا لا تشهر بعيوبهم ولا تسبهم ولا تلعنهم، وادعوا لهم عسى أن ينصرهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. سبحان الله، من صبر الناس فإن الأمر قريب، الحرص قريب. قال حدثنا الحواطي، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن أبي اليمان الهوزمي عن أبي الدرداء قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. لكن إسناده في ضعف ومعناه قريب وصحيح. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. قال حدثنا الفضيل بن حسين، قال حدثنا محمد بن حمران، قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن رجل قال له زياد عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طيب يقول عندي نقط مش عارف عندكم شيء. من أكرم من أكرم سلطان الله أكرم الله أكرم الله ومن أهل سلطان الله سنة. حديث حسن يقول الشيخ الألباني: قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا حميد بن مران عن سعد بن أوس العجاوي عن زيد بن كسيب عن زياد بن كسيب. عندكم كسيب كان عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله. قال حدثنا راشد بن سعيد أبو بكر، ويعني بسلطان الله ليس الأمر محصورا على الأئمة الراشدين، لا، يشمل الجميع، يشمل الجميع البار منهم والفاجر. قال: وأنتم لا تنسوا صبر السلف على جور الحجاج، على جور الحجاج في مصر. قال: من أهان سلطان الله أهان الله. قال حدثنا راشد بن سعيد أبو بكر، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا مروان بن الجناح، قال حدثنا النصير مولى خالد أبي جر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد سلطان فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرتان. وسبب هذا الحديث أبو ذر يعني حدث فيه أن قوما من أهل العراق قالوا لأبي ذر رضي الله عنه: نأتيك بعصابة من الناس ونرفع لواء ونخرج على هذا السلطان، لما عزلهم عثمان رضي الله عنه. وكان أبو ذر معروف مدامه أنه لا يرى الادخار، لا يرى الادخار، يعني لا يجوز أن أحدا يعين فلوس للغد أو للشهر المقبل أو للسنة أو لكذا، وكان يجهر بهذا المذهب في خلافة عثمان رضي الله عنه. فأمره عثمان أن يعتزل الناس ويقعد في بادية الرضلة قرب المدينة. فجاءه الناس من أهل العراق، أهل فتنة، أهل فتنة وثورات، فقال اخرج نأتيك بالماء ونأتيك بعصابة نكون معك. فقال لا، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعد سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة فعلا نقب في الإسلام نقبا، فتح فتحة للشر وبابا للفتنة. قال فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة وليست له توبة إلا أن يسدها، وليس يسدها إلى يوم القيامة. وأعرف أن الحديث هذا صحيح إن كان إسناد هذا فيه ضعف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال حملت لأبي ذر شيئا، وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كأني بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله خلع رقة الإسلام من عنقه وليس يقبل منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم وليس بفعل. باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره. قال حدثنا عمرو بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق وابن بكير قال حدثنا ابن لهيع. احنا معنا في مسند احمد يا اخوان، من اراد ان ينصح لي سلطان فليأتيه فليأخذ بيده فلينصحه فيما بينه وبينه. أما التشهير هكذا ما كان إمامنا الشيخ ابن باز من المشهرين يوما من الظهر، إنما كان من الناصحين سرا وإعلانا ليلا ونهارا. ما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المشهرين أبدا بعيوب الحكام، وابن باز وابن عثيمين كأنهم أولئك معنا معاصرين له، وهكذا بقيت الأئمة والعلماء. فمسألة التشهير لعيب السلطان تعيينا هكذا وتسمية هذه ليست من منهج السلف، ولا مانع أن تنكر منكر بطريقة علمية بدون تعيين أسماء، بدون تعيين أسماء للأمير أو السلطان أو الحاكم. كان تقول الربا حرام وتذكر مفاسد ومضار الربا، ما حد يقول لك شيئا. كان تقول الزنا حرام وتذكر مضار ومفاسد الزنا والاحكام التي فيه وجميع بنود الشريعه وابواب الشريعه عن نفس الايمان، ولا تكتم العلم، ما احد يقول لك شيئا. اما ان تتجاوز، اما ان تتطاول، اما بالتشهير فهذا ليس المنهج السنه ولا الشرعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق وابن بكير قال حدثنا ابن لهيع عن حارث عن علي بن رياح عن عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحده منهن كان ضامنا على الله عز وجل، من عاد مريضا او خرج مع جنازه او خرج فازيا او دخل على امامه يريد تعزيزه وتوقيره، مش تعزيزه بالباطل، يعني تقويمه بالحق باللين والرفق، فقول له قولا لينا. هذا في من قال انا ربكم الاعلى، انا مبسوط باللين والحكمه وتوقيره. او قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن حارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر انه سمع معاذ بن جبل يحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوه. قال حدثنا ابو عمير قال حدثنا ضمره عن عبد الله بن يزيد السلمي عن ابي يوسف حاج بن معاويه رضي الله عنه اول ملوك الاسلام معاويه رضي الله عنه. جاء أبو ذر قال جاء أبو ذر نصف النهار فضرب باب الخضراء فقلت يا أبا ذر ما جاء بك هذه الساعة؟ الحاجب يكلمه قال جئت أعزر سلطان الله، يعني أنصحه وأقومه أؤيد في الحق وأقومه في الباطل والخطأ. هذا معنى جميل، وأيضا الإسناد هذا ضعيف. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا مسلم بن سعيد خولاني قال حدثنا حميد بن مغران عن سعيد بن أوس عن زياد بن قسيب ما تعهدون به زياد بن حسين قبل أسبوع في هذا المسجد عن أبي بكرة ما اسمه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي لما لقب بالبكرة السلول من حصن حصن الطائف ببكرة عن القبيلة عرفتم البكرة؟ نعم. ها؟ تسموها كلكم تسموها بكرة؟ ها؟ كل بلد لها تسمية البكرة زي بكرة نقول بكرة إنما هي بكرة هو بكرة. طيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان على السلام السلطان مضل الله في الأرض ومن أكرم وأكرم الله ومن أهانه أهانه الله. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي يقول من أجل السلطان الله أجل الله يوم القيامة. باب في ذكر السمع والطاعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مدرك بن سعيد قال سمعت حيان أبا النضر قال سمعت عندكم مش عارف فكرة جناد ابن أبي أمير بن عبدر الصامت وأبو الوليد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنصتك ومكرهك وأثرة عليك يعني وإن وجدت استئثارا منه بالأموال الطائلة والأرصدة هذا الله رقيب عليه والله مطلع عليه. أما رجل يقول قد أخذوا الأموال وقد فعلوا كذا وقد فعلوا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة يعلم هذا وهذه عادة الأمراء أصلا من قديم أنهم يستأثرون بالأموال مش في الزمن هذا فقط من زمان عادة الأمراء كده وعادة السلاطين من بعد الخلافة الراشدة إلا من رحم الله الغالب على الأمراء والسلاطين هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يجعل هذه الفائدة وهذه المعلومة أو هذا يجيب عنه عليه الصلاة والسلام الذي ينطق عن هوى لكن وجود هؤلاء خير من عدمهم رغم الظلم رغم البطش رغم الاستئثار وجدهم كما قال عبد الله المبارك لولا الأئمة لم تأمن لنا طرقا ولم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوال. أنت الآن كده في شوية بالطبيعة مسكين امرأة تعال اتدخل أنت كده طيروا قبرك أول حاجة أنت محتار إن أنكرت مش عارف أروح فين وإن مشيت مش عارف مش كده إن مشيت ما أنكرتش هتلوم نفسك صح ولا لا؟ طب إن رحت تنصرهم ربما تذهب أنت مع التهديد لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا وده اللي قاله المبارك من 1200 سنة أو قبل 1200 سنة هو ده اليوم اللي احنا بنعاني هل اطلع عبد الله المبارك على ما نحن فيه؟ لكن ده منهج السلف لا يختلف اليمني يتكلم به المصري يتكلم به الحجازي يتكلم به المغربي يتكلم به كلام واحد وان لم تلتقي ابدانهم لان المشرق واحد والمنهج واحد. قال باب في ذكر السمع والطاعه أنا أريد أن أعيد هذا مرة ثانية يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مدرك بن سعيد قال سمعت حيان أبا النضر قال سمعت جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وطع في عسرك وعسرك ومن شطك ومكرهك وأبرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك حديث صحيح. قال حدثنا الحواطين عبد الوهاب بن نجد حدثنا اسماعيل بن عياش عن عطير بن مدرك عن لقمان بن عامر عن ابي راشد الحبراني عن عبادة بن الصامت أنه قام به فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من عبد الله لا يشرك بشيء وقام الصلاة وأدى الزكاة وسمع وطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة فإن لها ثمانية أبواب. قال حدثنا دحي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمير أنه حدثه عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأضرة عليك ألا تنازع الأمر أهله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يعني في المعروف أنت تسمع تطيع للخليفة والأمير والسلطان في المعروف إن أمرك معصية فلا سمع ولا طاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا زياد بن يحيى بن حسان قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أبو شرحبيل قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن جناد بن أبي أمية عن عبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا ابن أخي حزم قال حدثنا بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن بسر بن سعيد عن جناد بن أبي أمية عن عبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. وكل هذه أحاديث صحاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر عن محمد بن طرح عن الأعمش عن وليد بن عبادة بن الصامت عن أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكر والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا والأثرة عليهم يعني وإن استأثروا بالأموال دونك عشت أنت فقير مدقع وعاشرهم في الغنى والثراء تحتسب تحتسب وإلا إذا أردت أن تغير بالسيف وبالسنان لا تصل إلى حل صحيح بل تصل إلى باب مسدود ويتربص بك الأعداء من حلف الناتو من أمريكا من إسرائيل ها هم يطرقون الأبواب ويردون أن يدخلوا بلاد الإسلام ليعيثوا فيها الفساد وحسبنا الله نعم الوكيل. فلو أن الناس رجعوا إلى الله لكان الأمر ولست أجامل شخصا أو أسماء من الحكام إنما أنصر منهج السلف يرضى بهذا من يرضى ويأبى من يأبى إنما هنا بيان منهج السلف ولا نجادل عن الذين يختلون أنفسهم. فكل امرئ حديث نفسه حاكم أو محكوم سيرضى الله سبحانه وتعالى بعمله ويخلو بربه عز وجل فيحاسبه عن القليل والكثير حسب الله ونعم الوكيل. يقول والأثرة علينا يعني الاستغفار تعيش أنت في فقر الموقع يقول لك 43% من أهل مصر تحت خط الفقر. طب احنا ما الناس يصبروا الناس يصبروا يلجأوا إلى الله كده وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل رجع الناس إلى الله؟ هل رجعت المجتمعات إلى الله؟ هل رجعت الشعوب إلى الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لو أنهم رجعوا إلى الله قد كان هارون الرشيد يقول للصحابة امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك فسوف يأتيني خراجك. ووجد في خزائن بني أمية حبة القمح كنواة التمر ومكتوب على هذه السورة التي فيها كان ينبت هذا في زمان العبد. فلو أن الحاكم والمحكوم رجعوا جميعا إلى الله لا بارك الله في أحوالهم وأمورهم وكان القليل بين أيديهم كثيرا، ولكفاهم الله شر الأعداء ولم يكن لهم عليهم سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن عندما يكونوا مؤمنين حقا كملوا واقفين عند حدود الله قائمين بالأوامر مستندين للنواهي، عند ذلك بحق لن يكون للكفار على المؤمنين سبيل. قال والأضرة علينا وأن نقيم ألسنتنا بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. قد كان الشعبي في زمان يقول سيأتي على الناس زمان يترحمون على زمان الحجاج. الذي قال الشعبي في زمانه فعلا يدركه الناس في كل جيل من بعد الشعبي إلى يوم. سيأتي على الناس زمان يترحمون على زمان الحجاج، شيء شر أقل من شر حنانيك، إن بعض الشر أهون من بعض حنانيك، إن بعض الشر أهون من بعض، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال ولا نخاف في الله لومة لائم. قال محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد أنا كنت يعني عند والدتي وهي والحمد لله ربما تبلغ فوق 90 سنة. قالوا هؤلاء الذين قاموا بهذه الثورات مثل الذين يعني أرادوا الخبز فعجلوا، عجلوا وما أحسنوا أن يقرصوا الخبز، ما عرفوا يقرصوا، عارفين الطارس ما عرفوا يقرصوا، كل ما راح لها تقول جاءوا كحلوها أعموها. فعلا الكلمة التي كنت أقول لكم قبل الأحداث، هؤلاء أمثال من أراد أن يطب زكاما فأورف جداما. ما يجيش الإنسان يعالج الزكام فيورث الجذام، مرض خطير مزمن ما يستطعش علاجه هذا. ومن أراد يعني إيه أن يقيم قصرا فهدم مصر كاملا، هذا مش من الحكمة، مش من العقل، مش من العقل. الحكمة والعقل فعلا والبركة في منهج السلف، الصبر على دور الولاة وإن كان فيه ما فيه الصبر، لأنك بالصبر ولو طالت المدة أنت على خير، خير من أن يتربص بك الأعداء ويتركون من الأكواب ويريدون أن تقسيم مصر تشطرها. قسموا في شهر يناير قسموا السودان إلى قسمين، ومعرض يكون دارفور قسم، والثانية دي مش اسمها إيه؟ النيل الأزرق قسم، ها؟ والخرطوم وبما معها قسم، كردفان قسم، معنا؟ والجزائر وليبيا معرضة اليوم شطرين وثلاثة، شطر شرقي وشطر غربي والصحراء الجنوب، الشطر الثالث الجزائر عند دمشق والمغرب عند دمشق وسوريا الآن والعراق قد قصيت والبحرين الله يستر، ها؟ ثم بقي عند الناس، ما عاد الناس ينصفون وراء. كما قلت لكم إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في بعضها خللا، كانوا في بعضها خللا. هذا الذي قلناه قديما هو لم نتزحزح من فوق، قلنا من قبل فنحمد الله عز وجل أن عصمنا فلم نشارك في فتنة أو في إراقة دماء أو إشاعة فوضى من قبل الأحداث وفي وسط الأحداث وبعد الأحداث. من للسلف واحد لا يتغير ولا يتشجع ولا يتردد ولا يتراجع ولا يضطحب الوبق. فيقول هنا حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا معاذ بن سلام قال حدثني أخي زيد بن سلام أن جده أبا سلام أخبره قال حدثني الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا آمركم، هذا حديث يحيى بن زكريا، أنا أمركم، النبي عليه أمر بني إسرائيل بخمس كلمات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بدر، عن بدر ها وجيب الآن رحيل أظن هو مجيب الذي أعرفه مجيب بن سعد عند ابن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سريع أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما موعظة بليغة بعد صلاة الغداة ذرفت من العيون وجلت من القلوب، فقال رجل: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودعة، فما دعت إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال حدثنا الخوطي قال حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطلب قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عوف عن عرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا وليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عوف وحجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا هاشم بن القاسم بن شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شغوب، عندكم شغوب؟ شعوذ عن شعوذ عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عرباض عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن ساري عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن ابن عياش عن أرطاء بن المنذر عن مهاصر بن حبيب عن العرباض عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن ساري عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال قال عتبة بن عبد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة على الطاعة واثنتين على المودة وإسناده في ضعف. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشرك بالله شيئا بعد أن آمن وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وسمع وأطاع فمات على ذلك وجبت له الجنة. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا فضيل بن فضالة أن حبيب بن عبيد حدثهم أن المقدام حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمركم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم فيقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم فاستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منهم براء. هم أتوا بمناكير، أتوا بفساد وجرائم، أتوا بالمصائب، قال هو عليهم وأنتم منهم براء. أنت بريء، أنت من الرعية، لا طاقة لك بأن تقاوم حكامك بالسيف والخروج، سواء الخروج باللسان أو الخروج بالسنان، لا طاقة لك. اليوم مصر مهددة بتغيير الدستور، الذين قالوا غزوة الصناديق أين هم الآن من هذه الحملة التي تطالب بتغيير الدستور وتعديل الدستور؟ والآن طائفة كبيرة ينادون تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسة وانتخاب مجلس الشعب. تعديل الدستور أول حاجة قبل كل شيء. طيب إذا تعدل الدستور ماذا سيكون فيه من مصائب يا ترى؟ لا شك ولا ريب ستعدل فيه البنود التي فيها صالح ونفع للمسلمين وللسنة، وستحذف وسيلقى بها. هل كان الدستور الأول على ما فيه من الخطايا والمنكرات والجنايات أخف ضرراً وأقل فساداً مما يتوقع؟ بلى. اليوم النصارى رفعوا رؤوسهم وطالبوا بقانون موحد لدور العبادة. طيب هل كانوا فيما مضى يحلمون بهذا؟ اليوم رؤوسهم مرتفعة وفي القنوات مجتهدون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هل كان الحال أول أفضل وأولى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن كل يوم نتيقن بصدق وصحة منهج السلف. الصبر على ولاة الجور والظلم والبطش. أحدثكم ممن كوي بنار الحكام، لكن منهج السلف لا بد من إقامته، لا بد من نشره، لا بد من الدعوة إليه. مهما تجابه من آراء تعارض، مهما تجابه من آراء ترفض هذا، فعن قريب سيتبين الأمر كما قلت لكم. وعند الصباح يحمل القوم الصراط، ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. سيظهر الأمر وسيجلي لكل ذي عينين. نعم، ليش؟ لأن منهج السلف هذا مش من عندي آراء العلماء، هذا وحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقتم، هو عليهم وأنتم منه براء. هو عليهم المصائب والفساد الذي أتوا به، هو عليهم. ما حد يجامل، ما حد يطلب الباطل حقا ولا الفساد صراحة، ولكن منهج السلف الذي يقول عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عليهم وأنتم منه براء. قال أبو سعيد دحي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثنا حبيب الأمين عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبدون الله لا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأن تسمعوا وتطيعوا. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن عمر بن يزيد النصري عن ثميل الأشعري. هل يكون نصري ولا نصري؟ وكان صاحب أبي الدرداء أن أبا الدرداء قال: قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام مخبرا فقال: إن الجنة لا تحل لعاص، إنه من لقي الله عز وجل وهو ناكف بيعته لقيه وهو أجدم، ومن خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، ومن أصبح ليس عليه أمير جماعة ولا لأمير جماعة عليه طاعة بعثه الله يوم القيامة ميتة جاهلية ولواء الغادر عند إسدي يوم القيامة. يقول هذا في يعني إسناده ضعيف. يقول حدثنا أحمد بن خزيمة قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا بكار بن عبد الله بن أخي موسى ابن عبيدة قال حدثنا عمي موسى بن عبيدة عن إياس بن سلم عن أبي سلمة بن الأكوع عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن صليت رداء أسود، وإن صليت وراء وراء عندي رداء كما قلت لكم، النسخة هذه تحتاج إلى تحديث. الهارد بعدين شوية عايز يتحدث تسجيله بس. طيب معكم مش ايه في سنة كم مش اللي معكم هذه 93 سنة 93 فلا شك جاء بعدها ما أتى من النسخ الطبع قال اسمع وأطع وإن صليت وراء أسود يعني إيه عبد حبشي أسود يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران بعض الناس يستدل يقول إيه يقودكم بكتاب الله عبد حبشي يقودكم بكتاب الله معنى يقودكم بكتاب الله يعني اسمع وأطع ما دام أمرك بالمعروف معنى فإن أمرك بمعصية فليست المعصية من كتاب الله ولا الأمر بمعصية من كتاب الله فلا تطعه فإن حديث يقودكم بكتاب الله لا يعارض هذه الأحاديث لابد أن ينسجم معها ولابد أن يفهم بضوء هذه الأحاديث واحد يقول لك خلاص هذا الحاكم ما قادنا بكتاب الله إنما قادنا بكذا وكذا وكذا بالديمقراطية مثلا فنحن إذا قلنا ارحل ارحل ارحل فنحن نخرج عليه إنه ما قادنا بكتاب الله نقول يوم الأحزاب تطالب بحزب كذا وحزب كذا من الأحزاب الإسلامية بتطالب إيه ولا دخلت تحت مضمون إيه تحت مضمون ديمقراطية ولا أنت بسمح لك أن تعمل حزب من إيه من باب ديمقراطية من مفتاح ديمقراطية اليوم أنت ما شاء الله بتنادي بالشريعة ودخلت المجلس باسم الديمقراطية كيف هذا؟ كيف هذا؟ إنما هذه لعبة يضحكون بها على الإسلاميين ولن تجدي شيئا هذا ما أدري هذا اسمه اسمه رفعت سعيد هذا ما أدري الحزب اليساري يقول إن فاز الإسلاميون فعلى أمريكا فعلى طيب فعلى طيب فعلى أمريكا أن تتدخل فعلى الجيش أن تتدخل فإن لم يتدخل الجيش فعلى أمريكا أن تتدخل ماذا تنتظرون أيها الناس هذا رفعت سعيد رئيس حزب اليسار تجمع اليسار هذا إنسان نسأل الله العفو له إذا فاز الإسلاميون فعلى الجيش لم يتدخل فإذا لم يتدخل الجيش فأمريكا تتدخل أين محبة الوطن نناقشه من ناحية وطنية من ناحية القومية أين محبة الوطن؟ لا وطنية ولا قومية ولا دين ولا إسلام يمر بهذا فصلى الله عليه وسلم هذا واحد من الأبواب فحسبنا الله ونعم ما معنى إلا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل ونقطع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج السلفين الصالح والذين يجرون وراء الصلاة ينبغي أن يأخذوا العبرة من دول سابقة من دول سابقة قد كان الإسلاميون في بلاد الجزائر فازوا ونجحوا وبجرة قلم حلوا البرلمان من الصباح قد كان رئيس البرلمان اليمني رجل من الإخوان المسلمين معروف مات قبل عدة سنوات وما قدم شيئا الظلم والظلم والمنكر والمنكر والمخالفة للشريعة موجودة وترك شريعة الله موجودة والحكم بالديمقراطية التي قالوا بها الخيار الوحيد موجود ما نفعل شيئا وهو رئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي يسمعه به معنا ومع ذلك ما قدم شيئا ماذا ننتظر؟ حزب الوفد له قرابة 90 سنة في أيام الملكية ماذا قدم حزب النحاس باشا ماذا قدم وغيره فهذه لعبة يريدون أن يضحكوا علينا بها ويريدون أن يشغلوا المشايخ والدعاء والعلماء بها ومثل الذي يجري وراء الصراط فعليكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح خير هذا لا تنتهي ولا تبالغ ولا تبالغ يقول في هذا الحديث بارك الله فيكم ولما أريد أن أرجع ثاني الحديث محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله ابن سالم عن عمر. طيب طيب الذي بعد عن الذي بعد أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع. فما يديش واحد يقول لك عطني سنه للترمذي والله حديث انا اسمع واطع وان امر عليك عبد الخامشي يقول لكم بكتاب الله. طب الحديث لا يفهم في ضوء الاحاديث التي في الصحيحين وفي غير الصحيحين. يقول لكم بكتاب الله معنى يامركم بالمعروف امركم بالمعروف سمعتم وطعتم امركم بالمعصيه اسمع ولا تطع بالمعصيه. مش معنى يقول لكم بكتاب الله اذا إذا لم يقودنا من كتاب الله فخرجنا. طيب المأمون دعا إلى القول بخلق القرآن. هل القول بخلق القرآن قارنا فيه بكتاب الله؟ الجواب لا. طيب الواثق من بعد المأمون المعتصم بعد المأمون دعا الناس وأكرههم أن يكون القرآن مخلوق. هل القول بأن القرآن مخلوق من كتاب الله؟ شاولا جاء الواثق من بعده جاء المتوكل في صدر من خلاله. ومع ذلك كلمة كل الذي مع محمد هي نظرك قال لا معاذ الله هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة. بالخروج ده فتنة العامة قول وانقلاب لماذا نخرج وهذه فتنة الخاصة فيما بيننا القرآن مخلوق ويجيبوا لنا شبهات ها وعايزين نقول بقول المعتزلة هذه فتنة الخاصة. فخلينا كده اهو مع الحكام يضربوا ظهورنا نصبر كما صبر الإمام أحمد. ما كان أحمد يقول والله دول بيستأثروا بالأموال ويضربوا الظهور ويفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا وقالوا بالكفر الصريح. لماذا لا نخرج؟ لا ما قال أحمد وإن تأمر عليكم عبد الحبشي يقولكم بكتاب الله فهذا ما قالنا بكتاب الله. لو قالنا بكتاب الله ما قال بخلق القرآن ما قلتش أحمد هذا الفهم إنما هذا فهم حادث فهم جديد. يقول لك ده في شبهة ما قالنا بكتاب الله. فإذا لما نقول ارحل اخرج اترك اذهب هذا جائز. من هذا جائز؟ الخروج بالسنان باللسان يثبت الخروج بالسنان. أول الحرب كلام أول الحرب كلام الحروب كلها مبنية على هذا. أولها كلام وأولها تراشق وأولها تقادر بالكلمات والسنان وبالطاعة ثم يعقبها السيف. فما يأتيش واحد يقول لك والله إن هذا ليس الخروج لأصل ابن باز والله أخطأ في هذه المسألة وابن عثيمين ما ضرى في هذه المسألة ما عاش معنا في الواقع وبوركت هذه الأحداث. بوركت أحداث كيف ولما أوركت كيف تبارك مثل هذه الأحداث ولما أوركت؟ ثم هل إن حصل الأمر في بلدة لا اقتدت بها دول أخرى فمن يتحمل مثل هذه الأوزار ومن يتحمل هذه الدماء؟ أطفال قتلوا نساء كذلك رجال بحار من الدماء حمامات مجازر. اقتدينا ببليدة صغيرة وسببها أن حرق شاب نفسه. هل هذا من دين الله؟ هل هذا من الإسلام؟ يا أيها الناس يا أيها الناس ألا نعقل ألا نعقل من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجره من عمل به ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة عفانا الله وإياكم. يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أدب عن زهير عن المطلب عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ترك الجماعة والإسلام؟ هل عرقة الإسلام من أنطق؟ قال الأخبار حدثنا الأملاك قال حدثنا محمد بن قطيع عن مطرف عن أبي جهل عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة نحوه. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني سلمة بن مبادة بكم عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وطع لمن كان عليه قال حدثنا ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبل بن عطية عن ابن محيريس عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السامع المطيع لا حجة عليه لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. شوف فرق بين هذا وبين هذا. السامع المطيع لا حجة عليه ما تستطيعش تحاججه أو تلومه أو تعاقبه أو تنكر عليه فإن السامع العاصي لا حجة له. قال إسناده جيد. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضل بن عياش عن عاصم عن أبي صالح حديثين أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الشاذان وعلي بن حفص عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ومن خلعها بعد عقده إياها لقي الله ولا حجة له. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا راشد بن داود عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بلالا فنادى إن الجنة لا تحل لعاصٍ. هذا الحديث كما سبق في بعض. قال حدثنا دحي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي أو الجنبي عن فضال بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة عصى إمامه ومات عاصيا إسناده صحيح. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد قال سمعنا أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا نبي بعد ولا أمة بعد ألا تعبدوا ربكم وصلوا خمسا وصوموا شهرا وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا أمراءكم في المعروف تدخلوا جنة ربكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن حصين عن جدتي أم الحصين قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب ويقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا قادكم بكتاب الله. المقصود بارك الله فيكم عندكم أحسن وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. المقصود ما دام يأمركم بالمعروف فأطيعوا فإذا أمركم بالمعصية فلا ومع ذلك تصبر وتسمع وتطيع وتحتمل وتنظر المصالح والمفاسد. فما من طائفة خرجت على الحاكم إلا كان من ورائها خروجها إشاعة الخوض وذهاب الأمن والاستقرار كما قالوا من قبل إمام غشوم خير من فتنة تدوم. لا تستطيع أن تغلق بابنا للفتنة ما بقي الليل والنهار وكنت بالبارحة أقرأ مقالة لرئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يقول إن هذه الأحداث التي وقعت في بلاد العرب الذي يسمونها بالربيع بثورات الربيع العربي إنما هي في الأخير تصب في مصالح إسرائيل صرح بها في مقال كنت أقرأه الأمس في جريدة المصر المهمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال يقول هنا حدثنا هدبة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: من خرج من الطاعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مضراء عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت قال: كنا جلوسا عند مجاهد ومعنا ميمون بن ابي شبيب وابو صالح. وحدثنا ابو صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. قال حدثنا هدبه قال حدثنا حماد بن سلمه عن يعلى بن عطاء عن ابي علقمه عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، والأمير مجنر. المجن هو الدلع الذي يستجن به مجن، كما قلت لكم شعب بلا حكومة شعب بلا ترى. ما لك رب أنت الآن ترى الشيء أمامك، الله أعلم هل تقوم وتنكر، هل تصلح الذي تراه من جريمة أمامك. الله من يعتدي على المحرمات يعتدي اليوم، من يتعدى الحدود اليوم يتعدى. ليه؟ ما في حكومة، ما في حكومة. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول مجن، المجن هو الدهر الذي يستجن به المرء. قال حدثنا سلامة بن شبيب وابن كسر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، من عصى أميري فقد عصاني. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مكي. من أبو موسى؟ الذي ضرب موسى العلي محمد بن محمد. قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال حدثني الزهري عن ابي سلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن عثمان بن قيس الكندي عن أبي عن عبيد بن حاتم قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل. فذكر الشرط سبحان الله، يقول لا نسألك على طاعة من اتقى، ما يعني كالأئمة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن من فعل وفعل. يعني فعل وفعل إيه؟ من الجرائم، من الظلم، من البطش، من الاستئثار. فذكر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. قال حدثنا الحسين بن علي الحلواني والحسين بن البزار قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله اصلي. قال: اعبد الله، اعبد الله ولا تشرك بي شيئا، واقم الصلاه واتي الزكاه وصوم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع واطع، وعليك بالعلانيه واياك والسر. واسمع واطع وعليك ايه؟ بالعلانيه واياك والسر. يقول اسناده جيد ورجال كله انقطاع، رجال مسلم غير الحصين بن البزار فلم اعرف، وهو مقرون مقرون فلا تضر جهالته، ولا استمع ان يكون حصين محرفا من الحسن ومن صباح البزار ومن شيخ المصنف، قد مضى اكثر من مره وياتي قارن البين. واياك والسر، عندكم السر كلكم؟ السر واياك والسر معناه بارك الله فيكم ما يفعله كثير من الناس في امور سريه حزبيه ينبغي أن تترك، ينبغي أن تترك، عليك بالعلانية وإياك والسر، لا تحص قوما دون آخرين. فالإسلام جاء للناس جميعا، السنة جاءت للناس جميعا، أما التحزب والإصرار ببعض الآراء وببعض التنظيمات التي كنا نعاني منها من قبل ولازلنا نعاني منها الآن، فإن هذا مذموم. أما سرك الشخصي، سر زوجتك، سر ولدك، هذا أمر وجبك، ما في حرج. أما السر في الدعوة فلا يحق ولا يحل. فالدعوة بارك الله فيكم لا تعرف هذا، إنما الدعوة أمر أصول، أصول الدين، الاعتقاد، الأحكام، الحلال والحرام، جاء الدين الجميع. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدقة بن خالد، قال حدثنا ابن جابر، قال حدثنا رزيق مولى بني فزارة عن مسلم بن قرظة قال سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني بالدعاء، ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم. قوله وتلعنونهم ليس من باب الأمر والإنشاء، ولكنه من باب الإخبار، من باب إيه؟ الإخبار، وليس من باب الإنشاء يلعن الأمراء، ليس هذا المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا يقع من بعض الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، أسباب موجبة للعن. كذلك هنا وتلعنونهم ويلعنونكم ليس معنى أنك تلعن الأمراء والحكام، بل لو استطعت أن تدعو لأحدهم بالهداية والصلاح فإن في صلاح صلاح المجتمع والرعية، كما هي دعوة الإمام أحمد وابن المبارك وفضيل، ومروي هذا عنهم بأسانيد صحاح. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. هذا أيضا يعني تجمعه مع الحديث الآخر، ما قادكم بكتاب الله، افرض قادنا بغير كتاب الله لكن ما زال هو يقيم الصلاة بنفسه أو يسمح بإقامة الصلاة فلا تنادهم. نفهم حديث أبي حديث الترمذي ما قادكم بكتاب الله أو يقودكم بكتاب الله في ضوء هذا. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لها معنيان، إما أقاموا الصلاة في أنفسهم يصلون، وإما سمحوا بإقامة الصلاة. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا لا تخرج. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، يكره هذا الشيء ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثني رزيق مولى بني فزارة قال سمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي يقول عمي عوف بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال ابن جابر فقلت لرزيق يا أبا المقدام بالله لقد سمعت هذا الحديث من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فاستقبل القبلة وحلف على ذلك بالله قد سمعه. العلماء رحمه الله عليهم وضعوا شروطا للخروج عن الولاة الجائرين. واحد، أن تروا بالرؤية. طيب كفر، وبعدين بقى واحد صريح كفر متفق عليه، كفر مجمع عليه. طيب عندكم من الله في برهان، وأيضا اشترطوا إلى هذه الشروط أضافوا القدرة، القدرة على إيه؟ على تغيير هذا الحاكم واستبداله بحاكم أحسن منه وأفضل منه إنما أنت تستبدله الله أعلم بمجهول، الله أعلم، لا ندري. الأيام والليالي حبال مخبأ لنا فيها ماذا؟ لا ندري، لا ندري. الآن لا ندري، أمريكا تتدخل، الاتحاد الأوروبي يتدخل، مجلس الأمم يتدخل، إسرائيل تظهر، وإن لم تظهر في الصورة فحسبنا الله ونعم الوكيل. هل يعقل الناس منهج السلف الصالح وهو خير لهم وأبقى؟ بقيت لنا بقية يا إخوة في هذا الباب أحاديث نريد أن نكملها ونتمها إن شاء الله في هذا المجلس، وهي قليلة إن شاء الله. يقول حدثنا محمد بن عوف، يقول محمد حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام وأبي همام ونفر من الفقهاء أن رجلا أتى رسول الله وقال يا رسول الله هذا الأمر ألا في قومك وأوصهم بنا، فقال لقريش إني أذكركم الله ألا تشقوا على أمتي من بعدي، ثم قال للناس إنه سيكون بعدي أمراء فأدوا إليهم طاعتهم، فإن الأمير مثل المحجن يتقطى مثل المجن عند المحجن الصواب المجن طيب يتقى به، فإن أصلحوا وأمروكم بخير فلكم فلهم ولكم، وإن أساءوا وأمروكم به فعليهم ولا عليهم، وأنتم منهم براء، وإن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، ثم يقولون إنا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهذا معناه صحيح إن كان الإسناد فيه ضعف. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد مسجد المدينة فضربني برجله وقال ألا أراك نائما فيه، فقلت يا رسول الله غلبني عيني، قال كيف تصنع إذا أخرجت منه، فقلت إني أرضي الشام الأرض المقدسة المباركة، قال كيف تصنع إذا أخرجت منه، قال ما أصنع أضرب بسيفي يا رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رجلا، قال هما لطيف اسمع وتطيع وتساق كما كيف ساقوك، وهذا إسناد صحيح. يقول وحدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال دخل ابن عمر على ابن مضيع زمان الفتنة وقال قربوا إلي أبي طيب قربوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة، فقال ابن عمر إنما جئت لأخبرك بكلمتين سمعتهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع عدما من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وحديث عبد الله بن عمر يا إخوة في صحيح مسلم لما صلب ابن الزبير على يد الحجاج مر ابن عمر على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب بعد أن قتل، وقال والله يا أبا حبيب لأمة أنت فيها هي خير أمة وإني أعلمك وصولا للرحم صاحب كذا وكذا وكذا ولقد نهيتك عن هذا الخروج. خرج ابن الزبير 9 سنوات يحكم بلاد مصر والحجاز وبعض بلاد خراسان معارضا خلافة بني أمية، والحجاج بن يوسف الثقفي على العراق فجاء الحجاج وحاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق وأخذ عبد الله بن الزبير في آخر المطاف وقتل وصلبه على ثنية المدينة، من خارج من مكة لا المدينة يمر ويرى، فمر من المرين عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال لقد نهيتك عن هذا، ومشى إلى أسماء يريد أن يأخذها من قرنيها، فقال لها: ماذا ترين أني فعلت؟ قالت رضي الله عنها: لقد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في فقيه كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفنا، وأما المبير ما هو إلا المبير، يعني المسلم معنا. فتصور ماذا جنينا من الخروج على الحياة، هذا جنين. كان أنس رضي الله عنه من حكمته وصبره وتعقله يجلس وظهره للمنبر، والحجاج فوق رأسه وفوق الناس بالساعات يخطب يتكلم ولا أحد يقول له شيئا. ليه؟ لخطره وبطشه وسيفه وجنونه ودمه وسبكه لدماء الأنبياء معنا. فكان هم رجل فيكم أهل الحكمة والتعقل. مع ذلك كانوا يصلون وراءه الصلوات، ابن هو كان يصلي وراءه. لو جاء كل أمة بشريرها وجئنا بالحجاج لكفأناه، لو جاء كل أمة بشريرها وجئنا نحن بالحجاج لكفأناه. حسن الله العظيم. يخرج الخارج يا إخواننا بسكين المطبخ وعصى الله أمام الدبابات والطائرات، يريد أن يغير حكمته. هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من العقل يا إخواننا؟ أبدا والله. قد قال ابن عثيمين رحمه الله من زمن محذرا من الخروج. نعم، الخروج يكون بشروط، يكون بشروط ذكرناها في هذا المجلس. الله المستعان. يقول: حدثنا ابراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحان قال حدثنا وليد عن عبد الله البهي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: تكون امراء تلين لهم الجلود ولا تطمئن اليهم القلوب، ثم يكون امراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. فقال رجل: يا رسول الله، افلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما اقاموا الصلاه. إذا الذي يقول يقودكم بكتاب الله لابد أن يراعي هذا الشرع: ما أقاموا بكم الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحاد عن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وإنه ليس نبي بعد. قال رجل: فما يكون بعدك يا رسول الله؟ قال: تكون خلفاء وتكثر. قال: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول، فأدوا إليه الذي لهم، فإن الله سائلهم عن الذي لهم. قال حدثنا الحسن البزار قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبي حلبس عن ابن حلبس عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الرابطة لقيه رجل من أهل العراق وقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء ان ياتيك رجال ما شئت، يجيك رجال ما شئت، يعني يجيك رجال كالجبال في الكثره، بس انت ارفع لواء واخرج على الخليل، ما يهمكش، احنا وراك. طيب ابو ذر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام: انك ضعيف. معنى انك ضعيف؟ نعم. فلا تولي، يعني فلا تحكم بين اثنين، فلا تقضين بين اثنين، ولا تولين مال يتيم. ابو ذر رضي الله عنه قال، يقول هنا: فاعقد لواء ياتيك رجال ما شئت ما شئت. قال: مهلا مهلا يا اهل الاسلام، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فعزهم من التمس لهم فرغ فرغة في الإسلام ولم يقبل منه توبة. حتى يعيدها كما كان إسناده صحيح. كل شيء. قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا معاوية بن مهران قال حدثنا محمد بن أبي قيس عن سليمان بن حبيب قاضي عمر بن عبد العزيز عن عامر بن لدين عن أبي ليلى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا بطاعة أئمتكم لا تخالفوا فإن طاعتهم طاعة الله وإن معصيتهم معصية الله. قال أبو بكر أحسبه محمد بن سعيد الأسدي يقول في إسناده نظر. قال حدثنا أحمد بن الفرات الراس قال حدثنا إسحاق بن سليمان الراس عن أبي زعفر الراس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال لما كان من أمر عبد الله بن مطيع ما كان أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه وما كان أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه فألقى له سارة فقال ابن عمر إني لم أجيك لأجلس ولكن جئتك لأحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمعت يقول من نكث سقطه فلا حجة له ومن مات وفرد الجماعة فموته ميتة جاهلية. عبد الله بن مطيع كان ممن خرج على السلطان. قال أبو بكر وقال المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم ويزيد بن أسلم أشبه قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. تعرفون إيه؟ إيش يا شيخ أحمد تعرفون إيه؟ تعرفون منهم أشياء تخالف الشريعة وتنكرون منهم أشياء تخالف الشريعة. قال تعرفون وتنكرون فمن عرف ذلك ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع من رضي بقلبه وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. قال حدثنا أبو موسى وبندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حربان العلقمة ابن وائل عن أبي قال سأل سلمة بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء فذكر الحديث. انتهينا من هذا الأبواب ويلي هذا الباب 87 و100 باب ما يجب على الرعية من النصح لولاتها من النصح والكلام في هذا إن شاء الله كثير وطويل وليه أيضا باب بارك الله فيكم في كيف نصيحة الرعية للولاة وأيضا باب سؤال الرعية عما يجب لوليها عليه وباب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة وباب سؤال الرعية عما يجب لوليها عليه وباب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. سبحان الله أطل فيها الإمام ابن أبي عاصم ما لم يطل به مؤلف في مثل هذا الكتاب كتاب السنة وبيان أصول السلف ومعاملة الحكام الأمر العظيم الهام الذي ينبغي أن يلم ويحيط به كل طالب علم. وقال أيضا في باب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الخارج على أمته وباب ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة في قريش وفي هذا طريقة من أحاديث كثيرة إن شاء الله نتناولها. موعدنا معنا كتاب إن شاء الله يوم السبت وأنا قلت لكم أضفنا يوم الخميس إلى السبت والأربعاء مع كتاب السنة لأن الأيام قريبة من شهر رمضان هذا أمر وبقيت بقية كبيرة نريد أن ننتهي من الكتاب وقد أجلنا درس المواريث إلى حين ميسرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا إن شاء الله في مسجد الصحابة في كتاب نيل الأمطار مع القواعد الفقهية وشرح البيضاوية إن شاء الله عز وجل.